صح المسامح كريم صح الطبع للنسيان بس في اشياء بالصميم صعب ينساها الانسان صح المسامح كريم صح الطبع للنسيان بس في اشياء بالصميم صعب ينساها الانسان عمرك شفت مذبوح بسامح السكين عمرك شفت مظلوم ظالم متفقين مكتوب على الجبين يا عين لا تشكي لو بحبك يا عين ما بيتركك تبكي عمرك شفت مذبوح بسامح السكين على جبيه يا عين لا تشكي لو بحبك يا عين ما بيتركك تبكي صعب الضحك اللي حبيته تطفي شموعك تسرق عيدك صعب الايد اللي قويته هي نفسها تلوي ايدك صعب الضحك اللي حبيته تطفي شموعك تسرق عيدك صعب الايد اللي قويته هي نفسها تلوي ايدك تحت قميصي قلب تحت قميصك حجر لا تبكي يا قلب مو كل البشر بشر مكتوب على الجبين يا عين لا تشكي لو بحبك يا عين ما بيتركك تبكي قميصي قلب تحت قميصك مكتوب على جبين يا عين لا تشكي لو بحبك يا عين ما بيتركك تبكي شفت مظلوم ظالم متفقين مكتوب على الجبين يا عين لا